صوتك. ما ينفع نزور اليابان ولا نخصص حلقة لواحدة من أكثر الشركات إبداعا في هذه البلد، تويوتا. طبعا من حق المبدعين أن يعرضوا إبداعاتهم على الناس ويعرضوا تاريخهم وكيف بدأوا وكيف تطوروا. فتويوتا مسوين ميوزيوم، متحف كامل عن، تعالوا كده ايوه عشان نوري ورانا المبنى، ايوه متحف كامل عن تاريخ تويوتا، كيف بدأوا وكيف تطوروا وإلى أين وصلوا. استنى ما ينفعش تدخل من غير ما يقولوا لك. هاي How are you? How are you? Nice to meet you. How are you? Thank you very much. トヨタは現在そのトヨタ自動車ということで車の会社ということで有名ですけれども、そのトヨタのオリジンというのは実は車ではなくてですね、食器を作った会社だったんですね。 شوف هذه آلة النسج، الغزل والنسج اللي سواها تويوتا من تقريبا 100 سنة، وفيها مبدأ عظيم وهو من المبادئ الأساسية لنجاح تويوتا واليابان بشكل عام، وهو مبدأ التطوير المستمر واستخدام التكنولوجيا. فححاول أشرح بشكل سريع. هذا الخشب محطوط في النسيج اللي بعدي في الماكينة، محطوط هنا وبعدين بعدي كده عشان يطلع النسيج. المشكلة أنه هذا بيصبح وبيصبى بعد 15 دقيقة. طيب إذا حيصبى بعد 15 دقيقة معناها لازم كل ربع ساعة يجي موظف يشيل الخشبة هذه ويحط خشبة مليانة، وهذا فيه هدر. فكيف يوفر من هذا الهدر؟ ففكر وأوجد حل أنه يحط 15 من دول مليانين هنا في الجهاز هذا، وبعدين بحيث أنه الماكينة أوتوماتيكيا لما الخيوط تقرب تخلص أوتوماتيكيا الجهاز بيطلع الفاضي ويحط الجديد دون توقف ودون حاجة إلى عمالة تيجي كل ربع ساعة تجدد. على بساطة هذا المبدأ، ولكن هذا هو اللي مبني عليه كل النجاح اللي رأيناه في تويوتا والنجاح اللي رأيناه في اليابان، إنه لما أشوف شيء كيف ممكن أسويه بطريقة أحسن. أمر آخر سووه مرة جميل. طيب ماكينة النسيج هذه فيها 3000 خيط، وطبعا لو خيط واحد انقطع معناها الماكينة ما بتأدي دورها كويس، معناها خربت. هذا يستوجب انه في موظف يكون موجود على كل ماكينة علشان يراقب انه كله ماشي سليم وانه ما في شيء مقطوع. ففكر تويوتا كيف يوفر من اوقات الموظفين، فحط وريكم هي من هنا، تعالوا كده، حط هذه الحدايد 3000 حديدة على كل خيط في حديدة، بحيث إذا انقطع الخيط الحديدة هذه تطيح فالماكينة كلها توقف، وبالتالي يكتشف العامل أنه في خلل. ماذا فعل؟ في البداية كان يستوجب أنه كل ماكينة عليها عامل واقف عليها يراقب. الآن لأنه صارت أوتوماتيكيا أصبح في عامل واحد ممكن يكون شغال على 15 ماكينة بدلا ما كان كل ماكينه لها عامل. وهذه ماكينه الغزل والنسج. اوكي بيرفكت. كورينا تنامي ديسني انا اوريجينال نو سيسان داي تشوبو. وهذه ايضا احتفاظهم ب وحرصهم على تراثهم وعلى كيف بداوا. هذه الماكينه هي الماكينه الفعليه، اول ماكينه صنعت او صنعها تويوتا هي هذه نفسها اللي احنا شايفينها دحين امامنا. فاحتفظوا فيها اللي دائما يتذكروا تاريخهم وتراثهم وكيف بدأوا. Very nice. Okay. الشيء العجيب أنه هذه أول ماكينة يخترعها تويوتا، والسبب اختراعه لها أنه أمه كانت تشتغل في النسيج، فلاحظ أنه أمه بتتعب فأراد أن يخترع لها ماكينة تساعدها في عملها. فبداية الإمبراطورية هذه كلها اللي شايفينها عن تويوتا بدايتها قبل السيارات كان عمل بر لوالدته بهذه الماكينة ثم تطورت إلى مكاين أخرى متطورة ثم تطورت إلى سيارات. احنا هنا بدأنا قسم هنشرح لك يمكن النور مو واضح. احنا بدأنا قسم السيارات الخاص بالسيارات وهنا شاشة عرض. سبحان الله جميل. بداية تويوتا طبعا تويوتا لما بدأوا ما كان في اصلا سوق صناعة سيارات في اليابان، فقط كان في جنرال موتورز وفورد لهم مصانع في اليابان. فطبعا يبغى يصنع سيارة ما يعرف كيف صنع سيارة، فاللي سواه انه اشترى شيفروليه وفككها من اولها لاخرها علشان يفهم كيف مصنعة، وبدأ يصنع على غرارها اول سيارة لتويوتا. اخذهم 3 سنين لانه ما عندهم اي تجربة في صناعة السيارات من قبل. فبين ما تويوتا اخذ الشيفروليه وفككها وقدر يصنع سيارة أول سيارة يابانية أخذهم الموضوع 3 سنوات. فالشغلة مو سريع كده خلاص أخذها، اشتغلت في شهر، في شغل وفي تعب وفي وقت وفي تخطيط وفي جد. يعني العبرة الأكبر الحقيقة من تجربة تويوتا كيف يمكن للتلميذ أن يتفوق على معلمه. تويوتا شركة مو هي اللي اخترعوا السيارات، هم تعلموا صناعة السيارات. يعني هذا تويوتا مؤسس الشركة تعلم صناعة السيارات ممن؟ من فورد ومن جنرال موتورز ومن الأمريكان، قلدوا الأمريكان، وهذا مو عيب. ولكن ما فعلوه، هنا الفائدة لنا كلنا كعرب ومسلمين، كيف أن تويوتا تفوقت على فورد وجنرال موتورز. تخيلوا اليوم تويوتا هي أكبر شركة سيارات في العالم. من كان يتخيل انه تويوتا اللي من 20-25 سنة كانت الناس تقول اوه هذه ياباني؟ فاكرين زمان، انا اذكر يعني انا في الثمانينات، اذكر في الثمانينات كنا نقول تويوتا هذه ياباني، يعني سيارة كذا. ما تخيلوا الان اصبحت سيارة رقم واحد، واصبح الامريكان، تخيلوا يعني باكم تتخيلوا الامريكان اصبحوا بيرسلوا موظفيهم الى تويوتا علشان يتعلموا استراتيجيات وأسس وتقنيات تويوتا في تصنيع السيارات. طبعا صمموا في المتحف، هذا هو شكل المصنع أول ما بدأ فعليا، يعني هي هذه المساحة وهذا الشكل العام لأول مصنع صنعت فيه أول سيارة لتويوتا. هذا شكل السيارة الأول، أول سيارة تويوتا تصنع، وهذه هي السيارة الفعلية محتفظين بصورتها، أول تست درايف لسيارة تويوتا 1935. أخذوا السيارة لتبارك في المعابد حقتهم، فتلاحظوا أن الناس قاعدين يعني يباركوا أو يحصنوا، عندنا بمفهومنا عند المسلمين قاعدين يقروا عليها المعوذات يعني، أو قاعدين يقروا اللهم بارك لي في ما رزقتني بهذا المفهوم، ولكن بالتقاليد اليابانية باركوا لأول سيارة تصنع لتويوتا. ودائما الإنسان بطبيعته يحتاج إلى قوة كبرى، تجدها مجسدة بهذه الصورة على بساطتها. وانظروا إلى حال تويوتا اليوم، أكبر شركة سيارات في العالم. البداية كان هذا المنظر اللي أمامك، وناس بكل تواضع وكل تذلل للإيمانيات اللي عندهم أنه يبارك لهم في هذه السيارة. product good thinking. Good product good thinking. هذا الموتو حقهم في كل المصانع حق تويوتا. Good product good thinking. البضاعة أو المنتج الجيد يأتي من تفكير جيد. فكله أساسه فين؟ فهذه أكبر تجربة لنا نحن العرب، إنه مو عيب إنه اليوم نبني على ما وصل إليه الغرب. إحنا ما حنبدأ من الصفر، فما في مانع أبدا إنه اليوم نأخذ ونقلد الغرب في حضارتهم من ناحية التقنية والاختراعات والأجهزة، نقلدهم. ولكن أن نصل إلى مرحلة بعد التقليد، مرحلة الإبداع، وهذا اللي وصل لها الإخوان في شركة تويوتا. شوف يعني الاهتمام في الجودة والدقة الشديدة، أي جزء من سيارة حق تويوتا تخرج خلاص اتصنعت، مثلا هذا الجزء من الباب لازم تروح على ما يسمى بالكواليتي تشيك، وهو أنه يتحصل جزء تحت نور قوي، وبعدين تجد الموظف يبدأ يلمس بالباب أو الجزء ويحسس عليه علشان يشوف إذا في أي خط أو أي نتوءات أو بروزات أو خلل في السيارة. هذا أيضا من الحرص الشديد اللي موجود في الثقافة اليابانية إن جنرال وفي شركة تويوتا خاصة على الجودة والدقة والإتقان والتطوير المستمر. هنا طبعا هم بحثوا الثلاثة دوائر هذه معناها فيها مشكلة، فسألناهم مو شايفين في مشكلة في الدائرة، إيش المشكلة؟ قال لا، في بروز بسيط في الدائرة هذه ما تستشعر فيه إلا لو لمسته. Here you feel it here. You don't feel it here. You feel it here. Here. يا سبحان الله، في يعني يعني طلع ما تشاف أصلا بالعين المجردة، لما تضغط تستشعر انه في كده نتوءة بسيطة، فحطوا عليها دائرة انه في مشكلة هنا. Very nice. Thank you. Sorry we missed your circle. هذا الأخ من الأرجنتين بيتدرب أيضا، جاي هنا تويوتا الأرجنتين بونس آيرس، جاي أيضا يتدرب. Okay, great. لو في بس مشكلة واحدة في قطعة من قطع السيارة، يعتبروا السيارة كلها خربانة، يرجعوها تاني يفكوها علشان تسوى مرة تانية من جديد، عشان بس الحتة دي اللي هي فرصة سعيدة. علي هنا، أيوة صور كده بس أسريع كده. دحين احنا هنا كنا ماشيين من هنا، معلش انا اوضح الموضوع عشان يبين فرق الثقافات. احنا ماشيين كنا جينا من هنا، الفريق المصورين ومعانا الاخوان اليابانيين، فاحنا لما نروح هناك فالفريق الياباني كده عدى من ال ده وبعدين راح كده متجه كده، احنا بقى اللي وراه ماشيين شافوه رايح كده فعلى طول يلا امشي اروح. فسبحان الله، يعني موضوع بسيط بس فرق الثقافات كيف انه ملتزم جدا بالنظام مع انه ما في سيارات، واحنا يلا مشي حالك. طيب هنا غرفة، هنا طابق كله لغرف اجتماعات، وهنا المكان المصلى الخاص. تفضل. حاطين السباشد دي حاجة ايش؟ اللي يبغى يطلع دور اثنين على عزة. شوف التنظيم تنظيم. ايه اوكي ممتاز ما شاء الله. فايش اهم حاجة تحس انه نفتقدها في بيئة العمل بشكل عام في بلادنا موجودة هنا تتمنى انه نستفيد منهم فيها؟ والله هي انه نطبق كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث انه تفاعلوا بالخير تجدوه، لازم يكون في تفاعل عندنا، وانه نسعى للتطوير المستمر زي اللي بيعملوا الكايزن بحيث انه نتفاعل خير. الحاجة الثانية انه ما نقول والله احنا الله لا يغير علينا. أيوة. لا احنا نبغى الله يغير علينا للأفضل والأفضل ان شاء الله. نصلي هنا ركعتين عشان يكون صلينا في مبنى تويوتا في اليابان. هذه الحلقة شكر خاص لآل جميل وخاصة الأخ حسن جميل والأستاذ فيصل تمنودي، كلهم ساعدونا كثيرا في عمل اللقاءات وفي الذهاب إلى تويوتا، فجزاهم الله خير. وتحية لشركة عبد اللطيف جميل خاصة لأنهم الحقيقة يعني حريصين جدا كانوا على إحضار التقنية والإبداع الياباني في المملكة العربية السعودية، وعندهم جهود كثيرة جدا الحقيقة في تطوير المجتمع بشكل عام، وهي الحقيقة الوكالة أيضا شركة ومثال رائع اعتنى به من ناحية الخدمة وخدمة العملاء والصيانة والإبداع. فمرة أخرى المطالبة وما نرجوه أن كل العرب اللي بتعاملوا مع اليابانيين أو مع الغرب أن يحضروا لنا ما استفادوه حتى نستفيد إحنا كشعوب وكمجتمع. Thank you.